ما هو الفرق بين المؤمن والمسلم؟ الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئة أعرابي فسأله عن الإسلام، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدق. كان عنده جماعة من الصحابة يقولون فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له: صدق. سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال له: صدق. إلى آخر الحديث. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال فيما بينه وبين جبريل عليه السلام بين مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان هي أعلى المراتب، وقد جاء ذكر الإسلام في القرآن وجاء ذكر الإيمان في القرآن، ومجيء ذكر الإيمان والإسلام في القرآن على صورتين: الصورة الأولى أن كلا من الإسلام والإيمان يأتي ذكره مفردا، والصورة الثانية أنه يأتي الإيمان والإسلام على سبيل الاقتران، يعني يقرن أحدهما بالآخر. فإذا جاء الإسلام مفردا فإنه يفسر بأمرين: الأمر الأول أنه شامل للأعمال والأقوال الظاهرة، يعني لأفعال الجوارح، وإذا جاء الإيمان مفردا فإنه إذا جاء الإسلام مفردا فإنه يفسر بالأعمال والأقوال الظاهرة، ويفسر أيضا بالأعمال الباطنة، أي أنه يكون شاملا لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب. وإذا جاء الإيمان مفردا فإنه يفسر بما يفسر به الإيمان، فإنه يفسر بما يفسر به الإسلام، أي أنه يكون شاملا للأعمال الظاهرة وللأعمال الباطنة. وإذا جاء الإسلام والإيمان على سبيل الاقتران فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا قرن بين الإيمان والإسلام وفرق بينهما، وبناء على ذلك فإذا جاء الإسلام مفردا فسر بالأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان مفردا فسر بالأعمال الظاهرة والباطنة، وعلى هذا الأساس لا فرق بينهما في هذه الحال. وإذا جاء مقترنين فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ولهذا يقول بعض العلماء: إذا افترقا اتفقا وإذا اقترنا اختلفا. ومن هنا احتاج إلى بيان ناحية مهمة تتعلق بالإيمان، وهي أن كثيرا من الذين يشتغلون بالعلم يقتصرون على تفسير الإيمان بأنه مجرد التصديق ولا يربطون به أفعال الجوارح بأي حال من الأحوال. ولا شك أن هذا تفسير مخالف للأدلة الشرعية كما سبق بيانه من جهة تفسير الإيمان إذا اقترن بالإسلام وتفسيره إذا انفرد عن الإسلام. ومن المعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للإيمان يعرفونه بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهذا التفسير للإيمان هو في حالة ما إذا جاء منفردا. أما إذا جاء مقترنا بالإسلام فإنه يفسر بالأعمال الظاهرة وبالله التوفيق. جزاكم الله خير.